أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: ما حكم لبس عباءة الكتف؟ لعلك سمعت الدرس في كتاب حراسة الفضيلة، وأن العباءة ما ينبغي أن تكون على الكتف، لأنها أولا يعني يكون الرأس غير كامل الستر، فالعباءة تستر الرأس إذا كانت على الرأس. ثم أهل العلم يقولون أن وضعها على الكتف فيه تشبه بالرجال، لأنها لبسة الرجال، وقد جاء في الحديث أن النبي نهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل، وأن يلبس الرجل لبسة المرأة. فوضع العباءة على الكتف هو من لبسة الرجل، وقد صح الحديث بالنهي عن ذلك. نعم.